بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث فيما يتعلق بباب مسح الخفين، حيث ذكر المصنف رحمه الله تعالى أربعة أمور مما جاء الشرع بجواز المسح عليها، وهي خفان وهما الأصل في هذا الباب، ثم العمامة، ثم خمار، ثم الجبيرة. وذكرنا ما يتعلق بالخفين من شروط ونحو ذلك، ثم قال: وعلى عمامة لرجل محنكة أو محنكة أو ذات ذؤابة. وعلى عمامة يعني ويصح المسح أو يجوز المسح على عمامة، والعمامة هي ما يلف على الرأس، جمعها عمائم وعمام، أو إن شئت قل ما يعمم به الرأس ويكور عليه، ما يعمم به الرأس ويكور عليه، يعني بمعنى أنه تدار على الرأس دوائر، هذه الدوائر تسمى أكوار، تسمى أكوار، والدائرة الواحدة كور، وأما ما يوضع على الرأس فينزل كما هو شأن الغترة الآن، فهذا لا يسمى عمامة في لسان العرب، إنما هو خمار، إنما هو خمار. قال: وعلى عمامة. إذن ما يلف على الرأس بشرطه الذي سيذكره المصنف يصح المسح عليه، ويشترط في هذه العمامة ما يشترط في الخفين من كونها طاهرة ومباحة. كونها طاهرة عرفنا الاحتراز به، والشأن أو الكلام في العمامة النجسة أو المتنجسة كالشأن في الخف النجس أو المتنجس، كذلك مباحة لأن العمامة المحرمة كالمغصوبة أو الحرير على الرجال هذه لا يصح المسح عليها، لأن ما جاز المسح عليه إنما يعتبر رخصة، وهذه محرمة، والرخص لا تستباح بالمعاصي كما هو سابق في كلام على الخفين. يزاد أيضا الشرط الثالث أن تكون ساترة لجميع الرأس، تكون ساترة لجميع الرأس، لأن العمامة المسح عليها هذا ناب مناب مسح الرأس، والأصل في مسح الرأس التعميم، قال تعالى: وامسحوا برؤوسكم، أي بجميع الرأس، فحينئذ ما ناب مناب الرأس وجاز أن يمسح كالرأس حينئذ لابد أن يكون ساترا للمفروض فيما جرت به العادة، يعني إلا ما جرت العادة بكشفه فهذا يغتفر، هذا يعتبر من المغتفر، إلا ما جرت العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس فإنه يعفى عنه للمشقة، والمشقة تجلب التيسير، لأن هذا جرت العادة به ويشق التحرز عنه، فلا يجب مسحه كما سيأتي مع، لكنه مستحب. اشترط المصنف رابعا على هذه الشروط، قال: لرجل، تكون هذه العمامة لرجل، لأن العمامة المحنكة أو ذات الذؤابة التي ورد عن العرب لبسها إنما هي للرجال، فإذا لبستها امرأة حينئذ هي ملعونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، وإذا كان كذلك حينئذ صارت محرمة، وإذا صارت محرمة لا يجوز استباحة الرخصة بها على القاعدة العامة المضطردة. لرجل لا لامرأة. إذا لبس هذه العمامة وهي ما يعمم به الرأس وما يلف على الرأس أكوار، إذا لبسها رجل حينئذ على أصله يجوز المسح عليه. لرجل مفهومه أن الصبي لو لبس عمامة لا يمسح، لأن الرجل هو البالغ من بني آدم، لأن الذي يقابل المرأة، المرأة يقال امرأة إذا بلغت، وإذا لم تبلغ يقال صبية أو جارية، فإذا بلغت قيل هذه امرأة، ورجل كذلك إذا بلغ الصبي قيل هذا رجل. فهل المفهوم مراد هنا بحيث لو لبس هذه العمامة واعتم بها صبي لا يمسح؟ نقول: لا مفهوم له، فقوله رجل مقابل للأنثى، فإذا قابل الأنثى حينئذ دخل فيه الصبي، فلو لبس الصبي عمامة فمسح عليها حينئذ صح المسح. إذن لرجل نقول هذا لا مفهوم له إلا من جهة المقابل، يعني لرجل لا امرأة، خرجت المرأة، فحينئذ إذا خرجت المرأة ما يقابل المرأة هو الرجل، والرجل هو البالغ، هل له مفهوم باعتبار ما دونه؟ نقول لا، وإنما باعتبار مقابله الجنس المقابل. فالرجل أخرج جنس المرأة ودخل فيه جنس الذكور فشمل الصبي. لرجل لا لامرأة، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة، قال الترمذي حسن صحيح. وهذا هو المذهب، أن المسح على العمامة مما جاءت به السنة، لحديث الترمذي الذي ذكره المصنف هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة، ومعناه عند مسلم رحمه الله. وروى البخاري عن عمرو بن أمية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفيه، إذا مسح على الخفين، وسبق الكلام فيهما، وكذلك ثبت المسح على العمامة، وكما ترى وتسمع عمامته، ولم يرد تفصيل في شأن هذه العمامة ولا في كيفية المسح، ولم يرد فيه توقيت. وكذلك مسح على خفيه، لم يرد تفصيل من جهة جنس الخفين، وإنما جاء إطلاق اللفظ على الخفين اللذين يستعملان آنذاك. فكما ذكرنا أن ما يسمى خفا في لسان العرب حينئذ صح دخوله في نص الحديث، وكذلك يقال الشأن في العمامة. فما يسمى حينئذ عمامة في لسان العرب حينئذ دخلت في الحديث، ولذلك الذي نلبسها هذه لا تسمى عمامة في لسان العرب، فلا يشملها الحديث فلا يمسح عليها، كذلك الطاقية ونحوها. ولأبي داود عن ثوبان أمرهم أن يمسحوا على العصائي، المراد بها العمائم، الحديث فيه كلام. وله عن بلال ويمسح على عمامته. وعن المغيرة بن شعبة قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة، يعني في وضوء واحد، نابت العمامة مناب الرأس فمسحها، وناب الخفان مناب الرجلين فمسحها. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، والخمار المراد به هنا العمامة، ولأنه عضو سقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائل دونه كالرجل في الخف، يعني قالوا النظر يدل على جواز المسح على العمامة لأنها ساتر للمفروض، كما أن الخفين ساترين للمفروض، فحينئذ جاز المسح على العمامة كما جاز المسح على الخفين. ولأن المسح مسح الرأس يسقط في التيمم، ولذلك قال عضو سقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائل دونه كالرجل في الخف. لذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله، وقال به أبو بكر وغيره، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، ومذهب جماعة من السلف وظاهر الأحاديث. وهذا يعتبر من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وإذا قيل مفردات الإمام أحمد حينئذ تعلم أن الأئمة الثلاثة على خلاف هذا القول، ولذلك قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي لا يمسح على العمامة، لا يرون المسح على العمامة، ودليلهم قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، قال أمر بالمسح على الرأس، حينئذ إذا كان معمما وجب أن يمسح على الرأس على أصله فيجب نزعها، وكذلك قالوا لا يشق نزعها أو لا يلحق بنزعها مشقة كما هو الشأن في الخفين، لأنها يمكن أن تخرج من الرأس ويمسح الرأس، يعني لا يشترط، أو لا إذا قيل بأن العمامة لا يمسح عليها بأنها تفك وحينئذ يلحق بها مشقة، لا، وإنما ترفع عن الرأس وتبقى كما هي مكورة ويمسح الرأس من تحتها. وهذا حجة الجمهور مالك والشافعي وأصحاب الرأي لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، ولأنه لا تلحقه المشقة بنزعها. والجواب أن يقال إن الآية لا تدل على عدم المسح على العمامة، قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم لا ينفي المسح على العمامة، لماذا؟ لأن الرب جل وعلا قال وامسحوا برؤوسكم، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة، حينئذ يحمل قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم على ما إذا كانت على ما إذا كان الرأس مكشوفا، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على العمامة فيما إذا كان الرأس مستورا فلا تعارض. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كقوله يعتبر مبينا لقول الله جل وعلا، حينئذ نقول لا تعارض، فقد أمر الرب جل وعلا بمسح الرأس فيما إذا كان مكشوفا، وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة وأمر بالمسح عليها. وهذا يدل على ماذا؟ أن قوله وامسحوا برؤوسكم أنه المراد به وامسحوا برؤوسكم وحائله، كما قال الشارح وامسحوا برؤوسكم يعني وحائله فيما إذا كان عليه حائل كالعمامة ونحوها. إذن قوله على عمامة لرجل لا لامرأة، حينئذ نقول يجوز المسح على العمامة. وهل يشترط لها توقيت أو أن تلبس على الطهارة كما هو الشأن في المسح على الخفين؟ المذهب قياسا على الخفين جعلوا للمقيم يوما وليلة بالمسح على العمامة، وللمسافر 3 أيام بلياليها. لماذا؟ بجامع أن كل منهما ساتر للمفروض، فكما أن الخف ساتر للمفروض فمسح ووقت له النبي صلى الله عليه وسلم وقتا للمقيم 3 يوما وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها. مثله العمامة هي ساتر للمفروض ويمسح مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد له توقيت فيحمل على ماذا؟ على المسح على الخفين. والصواب أنه لا يلحق به. لماذا؟ لأن المسح على الخفين عبادة مستقلة، والمسح على العمامة عبادة مستقلة. نحن نبحث في ماذا؟ في فروض الوضوء وما ينوب عن الوضوء، فالأصل حينئذ يكون التوقيف. فإذا جاء في كلام الشرع ما يحدد المطلق أو يقيده عملنا به، وما لم يرد فهو على أصله. والأصل في العبادات عدم القياس، هذا هو الأصل، أن القياس لا يدخل إلا فيما هو معقول المعنى. وإلا لماذا يقال المسح على الخفين أنه يمسح من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه؟ ولماذا لا يثلث كما هو الشأن في غسل الرجلين؟ ولماذا يوما وليلة؟ ولماذا 3 أيام للمسافر؟ هذه أمور توقيفية ولا دخل للعقل فيها. حينئذ صار المسح على الخفين ليس هو كإزالة النجاسة من حيث أصله، وإن كان علل أهل العلم بأن المسح على الخفين إنما هو لمشقة النزع، نقول هذه حكمة ولم ترد عن الشرع في عصره. حينئذ لا يجعل علة كأنها علة مجمع عليها ويقاس عليه غيرها، بل الصواب أن هذا عبادة مستقلة أو المسح على الخفين، وأن المسح على العمامة عبادة مستقلة، ولا يصح إلحاق أي فرد من أفراد العمامة وأحكامها ومسائلها بعبادة المسح على الخفين. ولذلك أيضا لا يشترط لها أن تكون على طهارة كما هو الشأن في المسح على الخفين. قال هنا رحمه الله هذا إذا كانت محنكة، اشترط الشرط الثاني فيما نص عليه لرجل محنكة، يعني أن تكون تحت الحنك، يعني التي يدار منها تحت الحنك كور بفتح الكاف فأكثر. لماذا؟ قال لأن هذه عمامة العرب ويشق نزعها وهي أكثر سترا. قال الجوهري الحنك ما تحت الذقن من الإنسان. حينئذ إذا كانت العمامة محنكة بأنه يدار على الرأس أكوار ويؤخذ كور أو كورين تحت الحنك، قالوا هذه هي عمامة العرب، وهي التي جاء فيها النص ومسح على عمامته إذن إذا كانت العمامة محنكة جاز المسح عليها رواية واحدة عن الإمام أحمد رحمه الله، سواء كانت لها ذؤابة أو لا. ذؤابة شيء يلقى على الكتفين أو بين الكتفين يكون طرفا من العمامة، سواء كانت لها ذؤابة أو لا. لماذا؟ يجوز المسح على المحنكة سواء كانت لها ذؤابة أو لا، لأنها عمائم العرب، عمائم العرب. وإذا قيل على عمامته حينئذ لابد أن يكون العرف محكما، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وله عرف، حينئذ قالوا العادة محكمة والعرف محكم، فيحكم عرف النبي صلى الله عليه وسلم. فما كانت تسمى عمامة آنذاك يجوز المسح عليها، وما لا فلا، وما كان يسمى عمامة أيضا ويلبسه العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم عربي، وجاء المسح عليها حينئذ قيدت بما مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ثم عمامة أخرى عند طائفة ليست من المسلمين قالوا لو سميت عمامة لا يشملها النص، لماذا؟ لعموم قوله من تشبه بقوم فهو منهم، حينئذ صار لبس العمامة عمامة أهل الذمة كما سيأتي هي الصماء صار منهيا عنه، فإذا صار منهيا عنه حينئذ لا يصح المسح عليها كما هو شأن المذهب. محنكة عرفنا أنه يجوز المسح عليها رواية واحدة، قال في الشرح الكبير ولا يجوز على غير المحنكة إلا أن تكون ذات ذؤابة، ولذلك عطف عليها المصنفون قال أو، وأو هذه للتنويع، يعني العمامة نوعان محنكة وأطلقها، والمحنكة قد تكون ذات ذؤابة وقد لا تكون ذات ذؤابة، أو ذات ذؤابة وليست محنكة أو ذات ذؤابة يعني صاحبة ذؤابة ولا حنك لها، ذؤابة بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة، سميت بذلك تشبيها لها بذؤابة الشعر، لأن الشعر في الأصل أنه يعقد في الأخير ويترك كما هو. قال الجوهري الذؤابة من الشعر، يعني المجموعة من الشعر التي تكون مطلقة ومرسلة بين الكتفين إلى جهة الظهر، الذؤابة من الشعر، والمراد هنا طرف العمامة المرخي، طرف العمامة المرخي سمي ذؤابة مجازا إلا أن تكون ذات ذؤابة فيجوز في أحد الوجهين، يعني المذهب ليس قولا واحدا في ذات الذؤابة ولا حنك لها أو لا تحنيك لها، قالوا هذه فيها وجهان، وأما المحنكة فهي رواية واحدة عن الإمام أحمد بجواز المسح عليها مطلقا سواء كانت لها ذؤابة أو لا، إلا أن تكون ذات ذؤابة فيجوز في أحد الوجهين لأنها لا تشبه عمائم أهل الذمة، والمسألة هنا في المذهب العمائم يفرقون بينها ويجعلونها على ثلاثة أصناف، محنكة مطلقا سواء كانت لها ذؤابة أو لا، ذات ذؤابة ولا تحنيك لها هذه النوع الثاني، هاتان أو هذان النوعان هي عمائم العرب، الثالثة الصماء وتسمى القلانس كما سيأتي في آخره ولا يمسح قلانس، وهي الصماء يعني التي لا كور لها ولا ذات ذؤابة، تلف على الرأس فقط ولا يلف تحت الحنك منها شيء ولا يرخى لها ذؤابة في آخره، قالوا هذه عمائم أهل الذمة آنذاك، حينئذ لو لبسها العربي المسلم، وأهل الذمة لا يختصون بغير العرب بل قد يكونوا أعراب، فإذا لبسها المسلم حينئذ وقع في منهي عنهم، أو ذات ذؤابة إذن لأنها لا تشبه عمائم أهل الذمة إذ ليس من عادتهم الذؤابة، والوجه الثاني في ذات الذؤابة التي لا تحنيك أو لا حنك لها لا يجوز، يعني لا يجوز المسح عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتحلي ونهى عن الاقتعاط، وهو ألا يكون تحت الحنك منها شيء، أو ذات ذؤابة بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة وهي طرف العمامة المرخي، هذه قالوا سنة لأنه عن ابن عمر ثبت أنه كان يعتم بين كتفيه وقال عمم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وأرخاها من خلفه قدر أربع أصابع، وجاء في الرواية هكذا فاعتم يا ابن عوف، أي فيصح المسح عليها إذا كانت كذلك، اختاره الموفق وابن عقيل والشيخ يعني ابن تيمية رحمه الله وغيرهم، وقال في شرح العمدة يشترط أن يكون للعمامة ذؤابة أو محنكة لأن ما لا ذؤابة لها ولا حنكة تشبه عمائم أهل الذمة وقد نهي عن التشبه بهم فلم يستبح بها الرخصة كالخف المغصوب إذن العمامة المحنكة رواية واحدة يعني الإمام أحمد يجوز المسح عليها، وأما ذات الذؤابة ولا حنك لها ففيها وجهان والمذهب جواز المسح عليها، وأما الصماء وهي التي لا حنك لها ولا ذؤابة هذه المذهب أنها لا يمسح عليها، التي تسمى الصماء لا حنك لها ولا ذؤابة، لأنها على صفة عمائم أهل الذمة، قد نهي عن التشبه بهم ولا يشق نزعها. قال: ويشترط أن تكون ساترة لما لم تجري العادة به بكشفه، يعني هذه شروط، أن تكون طاهرة، أن تكون مباحة، أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة به، أن تكون لرجل، أن تكون محنكة أو ذات ثؤابة. ويشترط التوقيت، هذه خمسة لا إشكال فيها، ويشترط التوقيت هذا السادس، وأن تكون على طهارة وهذا السابع. أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشف، لأنها أقيمت مقام الشعر، حينئذ تأخذ حكمه كمقدم الرأس والأذنين وجوارب الرأس، فيعفى عنه لمشقة التحرز منه، ولا يجب مسح مقدم الرأس ولا يجب مسح الأذنين معها لأنه لم ينقل. قال الشارح: لا نعلم فيه خلافا، وكذا جوانب الرأس لا نعلم فيه خلافا. إذا عرفنا أن الجمهور مالك والشافعي وأصحاب الرأي لا يرون مسح العمامة، هنا لا نعلم فيه خلافا بين من، لعله يريد ماذا؟ يريد المذهب، لأنها من المفردات. ذكرنا مالك رحمه الله والشافعي وأصحاب الرأي هم الأحناف لا يرون المسح على العمامة، حينئذ إذا قال لا نعلم فيه خلافا يحمل على ماذا؟ الله أعلم. بخلاف الخف لا بد من ستر جميع المفروض كما سبق بيانه، ويستحب مسحه معها، يعني ماذا؟ يعني ما جرت العادة بكشفه كمقدم الرأس وجوانب الرأس والأذنين، قال يستحب ولا يجب. وذلك سيأتي أنه يمسح أكثر العمامة ولا يشترط للاستيعاب كما سيأتي في موضعه. إذن المذهب نقول: المسح على العمامة مؤقت كالمسح على الخفين، يعني قياسا على المسح على الخفين، فيمسح من أراد أن يمسح على العمامة وهو مقيم يوما وليلة ثم ينزع، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، ونقول هذا القياس باطل. والأرجح أنه يمسح بلا توقيت لعدم الدليل على ذلك. وإذا خلع العمامة فالمذهب أنه يبطل المسح عليها، خلافا لابن تيمية رحمه الله تعالى إذ يرى بقاء الطهارة. ثم قال: وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن، هذا هو الثالث من الممسوح في هذا الباب، هو خمر النساء، يعني ما تختمر به النساء. خمر بضم خاء والميم وإسكانها، خمر وخمر، يعني يجوز فيه الوجهان، جمع خمار، لأن فعل يجوز تخفيفه على فعل كما سبق معنا مرارا، خبث خبث، فيجوز فيه الوجهان. كذلك خمر بضمتين وخمر بإسكان الميم، جمع خمار وهو النصيف والقناع، وهما تغطي المرأة به رأسها. وكل ما ستر شيئا فهو خمار، كل ما ستر شيئا فهو خمار، ولذلك في الأصل هذا يسمى خمار لا يسمى عمامة، لكن الناس جروا أنه يسمى ماذا؟ يسمى عمامة، وإلا العمامة هي التي يدار على الرأس منها أكوار. أي يصح المسح على خمر نساء، خمر نساء، نساء هذا اسم جمع لا واحد له من لفظه، لا واحد له من لفظه وله واحد من معناه وهو امرأة. شرط المصنف أن تكون هذه الخمر مدارة تحت حلوقهن، يعني مدار مثل الأكوار التي تكون على الرجال. لماذا؟ ليصح قياسها على العمامة، لأن العمامة مسح عليها لمشقة النزع، تلحق بها مشقة، كلما أراد أن يتوضأ حينئذ لابد أن يفك العمامة وقد تنحل عليه الأكوار فيعيد ويكرر، قالوا دفعا لهذه المشقة حينئذ ماذا؟ يمسح عليه. خمر النساء إذا كانت مرسلة مطلقة، يعني ليست تحت الحنك أو تحت الحلق، قالوا هذه لا يشق نزعها، يعني يمكن أن تخلع الخمار وتمسح على رأسها أو تمسح من تحت الخمار. وأما إذا كانت مدارة، يعني أشبه ما تكون مربوطة ونحو ذلك، فيشق نزعها، قالوا هذه تلحق بالمسح على العمامة المحنكة أو ذات الذؤابة لمشقة النزع. ولا دليل فيها إلا أنه روي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها مسحت على العمامة، وإلحاقا قياسا على عمامة الرجل، فكما جاز للرجل أن يمسح دفعا للمشقة كذلك يجوز للمرأة دفعا للمشقة. وإذا كان الجمهور على إنكار المسح على العمامة مع ورود النص وفعل كثير من الصحابة كأبي بكر وغيره، فعده بعضهم إجماعا، فخمر النساء التي لم يرد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى وأحرى ألا يمسح عليها، لأن هذه فرع تلك. فإذا كانت تلك مسح الإمامة منكر عند الجمهور مالك والشافعي وأصحاب الرأي، حينئذ خمر النساء يكون من باب أولى وأحرى. خمر النساء مدارة تحت، مدارة تحت حلوقهن، يعني لا مطلقة مرسلة، لأن المرسلة المطلقة التي غير مدارة لا يشق نزعها، لا يشق نزعها. خمر النساء مدارة تحت حلوقهن، نقول هذا على إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، وهذا هو المذهب. وأدلتها أدلة المسح على الإمامة ولثبوته عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وعند الجمهور لا تمسح لما سبق من عدم المسح على الإمامة. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله المنع، لا تمسح المرأة على خمارها ولو كانت مدارة تحت حلوقهن لعدم المشقة بالمسح من تحته، ولا تدعو الحاجة إليه كالوقاية، كما أن الوقاية لا يمسح عليها، يعني ما يكون مرسلا ويقي الرأس دون أن يكون خمارا هذا لا يمسح عليه. قالوا كطاقية الرجل لا يمسح عليها، طاقية قديمة، قالوا لا يمسح عليها لعدم المشقة في نزعها، ويمكن أن يمسح من تحته. إذن لا يجوز المسح على الوقاية رواية واحدة، ولا نعلم فيه خلافا لأنه لا يشق نزعها، فهي كطاقية الرجل. إذن خمر النساء مطلقا فيها روايتان عن الإمام أحمد، إن كانت مرسلة فلا إشكال في أنها لا تمسح عليها، وإن كانت مدارات مدارة تحت حلوقهن ففيها روايتان، المذهب الجواز والرواية الأخرى المنع لعدم المشقة ولعدم الدليل الدال على جواز المسح، لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، ذكره ابن المنذر. وروى الإمام أحمد عن بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالمسح على الخمار، ولفظ سعيد بن منصور على النصيف، ولأنه ساتر يشق نزعه أشبه العمامة المحنكة، أشبه العمامة المحنكة، وهذا ما يسمى بقياس الشبه عندهم، إذا قال فقهاء أشبه كذا أشبه الخف، فمرادهم القياس المسمى قياس الشبه، وهو أضعف أنواع القياس، أضعف أنواع القياس لمشقة نزعها كالعمامة. ثم قال مصنف رحمه الله تعالى في حدث أصغر، في حدث أصغر، هذا يرجع إلى كل ما سبق من المسح على الخفين وعلى العمامة وعلى خمر النساء المدارة تحت حلوقهن. هذه الثلاثة متى يمسح؟ لأن الطهارة أو ما تنوب هذه الثلاثة إما أن تنوب عن طهارة صغرى أو طهارة كبرى، والمسح في أي منهما بالإجماع أنه يكون في الطهارة الصغرى، يعني في حدث أصغر يمسح على الخفين إذا كان يتوضأ، وأما إذا عليه جنابة أو عليها، لأن الخف يكون في حق الرجال وفي حق النساء أمر مستوي، أو إذا كانت لابسة للخفين وعليها غسل حيض أو جنابة وجب نزع الخفين ولا يجوز المسح عليهما إجماعا، وكذلك العمامة على المذهب وخمر النساء، إنما يمسح الرجل على العمامة إذا كان عليه حدث أصغر، يعني أراد أن يتوضأ، وأما إذا أراد أن يغتسل من جنابة حينئذ وجب عليه نزع العمامة وغسل ما تحتها. كذلك خمر النساء لا يجوز المسح إلا في حدث أصغر، قال في حدث أصغر لا في حدث أكبر، فإن الأكبر يجب أن يغسل ما تحتها، يعني ما تحت الحوائل من خف وعمامة ونحوهما إجماعا، بل جاء النص في ذلك الحديث صفوان بن عسال قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا، أمرنا، إذا هو مأمور به والحديث حسن، وإذا كان مأمورا به حينئذ لا يقال الغسل أفضل من المسح. إذا كان مأمورا به لا يقال الغسل أفضل من مسح الخفين، لا، بل الأفضل ما جاءت به السنة. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة، ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة، وما بعد إلا يأخذ نقيض حكم ما قبل إلا من جنابة، فهذه لا يجوز المسح عليها، بل يجب أن تنزع ويغسل ما تحتها إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، فهذه الثلاثة تعتبر من نواقض أو من أسباب الحدث الأصغر. فالنوم إن لم يكن معه احتلام نقول هذا ناقض من نواقض الوضوء، وهو سبب ومظن لوقوع الحدث. كذلك البول قل أو كثر، والغائط كذلك قل أو كثر، هذه تعتبر من نواقض الطهارة الصغرى. فلما قال إلا من جنابة دل على أن المسح إنما يكون في الحدث الأصغر، ولذلك مثل لسبب من أسباب وجوب الغسل وهو الجنابة، ومثل بثلاثة أسباب من أسباب وقوع الحدث الأصغر وهي الغائط والبول والنوم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال محمد بن إسماعيل البخاري هذا أحسن شيء في هذا الباب، ولذلك الحديث حسن، حديث حسن. وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة، هذا هو الموضع أو الممسوح الرابع في هذا الباب، وخاتمتها وهو الجبيرة. جبيرة فعيلة بمعنى فاعلة، فعيلة بمعنى فاعلة، سميت جبيرة تفاؤلا لأنها تجبر، كما يسمى اللدغ سليما، من لدغ بعقرب ونحو ذلك يسمى سليما، هو ما زال مصروعا يسمى سليما ماذا؟ تفاؤلا، بأنه الأصل فيه أنه يقضى عليه يموت لأنه سم، فيسمى سليما تفاؤلا بأن السلامة مآله. كذلك الصحراء تسمى مفازة، العكس، لأن الأصل من يضيع في الصحراء ويتيه، الأصل أنه لا يفوز، فسميت مفازة من باب التفاؤل. هنا جبيرة تفاؤلا بأن من جبرت يده أو رجله بكسر نحو ذلك أنه يصح. قال بعض أهل اللغة في تفسير معنى الجبيرة هي أعواد ونحوها تربط على الكسر أو الجرح ليلتئم، قديم هذا، والآن جاء محلها الجبس. الجبس جبيرة، كان في القديم توضع أعواد ويلف عليها على العضو الذي حصل له كسر أو جرح ليلتئم، فعيلة بمعنى فاعلة. وقال الأزهري وغيره هي الخشب أو الخشب التي تسوى فتوضع على موضع الكسر فتشد عليه حتى ينجبر على سوائها، واحدتها جبارة بكسر الجيم وجبيرة بفتحها، وهما بمعنى. وقال في الحاوي الجبيرة ما كان على الكسر، واللصوق بفتح اللام ما كان على قرح وهو الجرح، يعني ما يوضع على الجرح ولا يراد به الكسر أو الجبر، قالوا هذا يسمى لصوق، هذا موجود، وما كان للكسر هذا يسمى جبيرة. وجبير للمكسور بمعنى مفعول أي مجبور، يعني يقال جبير وجبيرة. جبيرة اسم للأعواد، وجبير بدون تاء للمكسور بمعنى مفعول أي مجبور، نفس الشخص الذي يوضع له الجبيرة يسمى جبيرا، مجبور يعني فعيل بمعنى مفعول. يمسح على جبيرة، هذه الجبيرة تكون مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما كوجع وعصابة شد بها رأسه أو غيرها. شرط لها المصنف هذه الجبيرة لم تتجاوز، يعني لم تتعدى قدر الحاجة، يعني قدر الكسر أو الجرح، يعني إذا احتاج إلى أن يجبر كفه لكسر فحينئذ يضع الأعواد أو تلك أو ذلك الجبس على نفس الموضع ولا يتعداه إلا ما يحتاج إليه في تثبيت الجبيرة، وما عدا ذلك فهو زائد عن قدر الحاجة. إذا لم تتجاوز نقول هذا شرط في الجبيرة، شرط لها المصنف ألا تتجاوز قدر الحاجة وهو الكسر موضع الجرح والكسر وما قرب منه مما يحتاج إليه في شدها، مما لا بد من وضع الجبيرة عليه من الصحيح. فإن تعدى شدها محل الحاجة وجب نزعها في الأصل، إن تعدى يعني يحتاج إلى 2 سنتي مثلا أن يجعل تلك الجبيرة، فإذا أخذ 4 من السنتيمتر نقول ما زاد وهو 2 هذا الأصل فيه أنه يجب غسل ما تحته، حينئذ ماذا يصنع؟ قالوا يجب عليه أن ينزع الجبيرة. وقيل يجب أن ينزع موضع الزيادة، وعلى كل إذا تضرر من نزعها قالوا يتيمم ولا يصح المسح عليها. لماذا؟ لفوات الشرط، لأن هذا شرط، ومعلوم أن الشرط إذا لم يتحقق فات المشروط، لم تتجاوز قدر الحاجة، فإن تجاوزت حينئذ لا يصح المسح على الجبيرة. وهذا هو المذهب. وفيه وجه في المذهب يجزئ المسح على الزائد، اختاره الخلال وغيره لأنه قد صارت ضرورة عليه، أشبهت موضع الكسر، وسهل فيه الإمام أحمد رحمه الله لأنه مما لا ينضبط وهو شديد جدا، فلا بأس كيفما شدها. يعني مراده أن الكسر إذا شد على أي وجه كان فحينئذ يجوز المسح عليها مطلقا، لأنه كما قال الزركشي المجاوزة إنما تقع غالبا لسهو أو غفلة أو دهشة، كذلك هذا هو الأصل، لأنه في حالة مرض وفي حالة هلع حينئذ قد لا ينتبه لموضع الزيادة ونحو ذلك، وقد يكون مريضا ملقى مغمى عليه ويجبر يده أو رجله ونحو ذلك، حينئذ الزيادة هذه متى تكون؟ تكون لسهو أو غفلة أو نحو ذلك، حينئذ يتساهل فيها كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. المصنف ذهب إلى أن الجبيرة يمسح عليها، ما الدليل على أنه يمسح على الجبيرة؟ لأن الأصل أن يغسل ما تحته، كذلك إذا وضعت الجبيرة على الكف أو موضع من الذراع أو الساق وعليه جنابة أو القدمين مطلقا في الحدث الأصغر أو الأكبر، نقول الأصل أنه يجب غسل ما تحت الجبيرة، هذا هو الأصل لقوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فالأصل هو الغسل. فإذا وجدت الجبيرة حينئذ الاحتمالات إما أن يقال بإسقاط الغسل مطلقا لا إلى بدل، الاحتمال العقلي نظرنا إليه إذا وضعت الجبيرة موضع الذراع والأصل غسل ما تحت الذراع، وحينئذ نكون وضع الجبيرة هذا من باب الضرورة ليس من باب الحاجة، هو مضطر إلى وضعها، فحينئذ إما أن يقال بأن ما تحتها وهو وجوب الغسل يسقط لا إلى بدل، يعني لا إلى مسح ولا إلى تيمم، وهذا اختاره ابن حزم رحمه الله تعالى، وإما أن يقال بأنه يجمع بين التيمم والمسح عليها، وإما أن يقال بأنه يمسح فقط، هذه الأحوال عقلية كذلك، إما أن يسقط لا إلى بدل وقال به ابن حزم رحمه الله تعالى، وإما أن يقال بالمسح وهو المذهب وجوب المسح، وإما أن يقال بوجوب التيمم دون المسح، وإما أن يجمع بينهم وهو مذهب الشافعية. ما دليل المسح؟ المذهب يجب أن يمسح ما على يمسح الجبيرة، المذهب ومذهب المالكية وجوب المسح على الجبيرة لحديث جابر حديث صاحب الشجة قال رحمه قال رضي الله تعالى عنه خرجنا في سفر، هذا جابر يقول خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة، ما تتيمم، لابد من الغسل لأنه الأصل، وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات هذه فتوى. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله، لأن الفتوى إذا ترتب عليها مثل هذا الأصل أنه يضمن، أنه إذا أفتى بغير علم أو مقصر قال عليك هدي فذهب المسكين واشترى وذبح وليس عليه شيء، هذا يضمن الأصل المفتي، يضمن ما دفعه من مال، كذلك فيما إذا ترتب عليه قتل نحو ذا قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، الجهل شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يقول بيديه هكذا الحديث. إذن دل هذا الحديث وفيه زيادة هي التي ذكرها المصنف، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. في رواية أخرى زيادة بأنه يعصب بمعنى يشد على جرحه ويمسح، على ذلك الجرح. إذا ماذا صنع هنا؟ ماذا وجههم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن يفتوه بماذا؟ هو أصابه جرح في رأسه فاحتلم. إذن هذه تحتاج إلى ماذا؟ إلى لصوق، هو لا يقال بأنه جبيرة لأنه على جرحه. حينئذ قال يعصب، أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليه، هذا هو نص في المسح على الجبيرة. هذا الحديث الأول، لكن نقول هذا الحديث رواه أبو داود في السنن ولكن ضعفه، حديث ضعيف، وضعفه البيهقي وقال لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، يعني به المسح على الجبيرة شيء، حديث ضعيف، وإذا كان ضعيفا حينئذ ما بني عليه فهو ضعيف. واستدلوا أيضا بحديث علي رضي الله تعالى عنه قال انكسرت إحدى زندي، يعني هذا ما يتعلق بالكف، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر، رواه ابن ماجه. هذا نص اعتمد عليه المذهب، كما هو الشأن في حديث جابر كذلك في حديث علي رضي الله تعالى. كسر إحدى زندي، ماذا صنع؟ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر، يعني ضع عليه جبيرة ثم امسح. لكن هذا الحديث رواه ابن ماجه من طريق عمرو بن خالد الواسطي، عمرو بن خالد الواسطي. قال إسحاق بن راهوية كان عمرو بن خالد الواسطي يضع الحديث، وقال أحمد متروك الحديث ليس يسوى شيء، أو ليس يسوى شيء. وقد كذبه أحمد بن معين فقال كذاب غير ثقة ولا مأمون، فالحديث ضعيف، بل حكم بعضهم عليه بأنه موضوع، إما يقال بأنه ضعيف جدا وإما يقال بأنه موضوع. هذا ثاني مستند القول بالمسح. ثالث حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الجبائر. قال الدارقطني لا يصح مرفوعا. وأبو عمارة ضعيف جدا. وقال الخطيب في حديثه مناكير وغرائب، هذا المسند الثالث للمذهب أن الجبير يمسح عليه. وعندهم تعليل وهو أنه عضو تعذر غسله. إذن في استدلالهم على وجوب المسح على الجبيرة نقول جهتان، جهة أثرية وجهة نظرية، يعني قياس، نظر وقياس. الجهة الأثرية حديث جابر وهو ضعيف، وحديث علي وهو ضعيف، وحديث ابن عمر وهو ضعيف. بقي ماذا؟ بقي التعليل. قالوا لأنه عضو تعذر غسله بالماء فمسح ما فوقه كشعر الرأس، لأن الأصل وامسحوا برؤوسكم، الأصل الرأس هو الجلد ليس شعر، ذاك يسمى شعر الرأس، ولذلك عندهم أن وامسحوا رؤوسكم هذا مجاز، لأن الأصل وامسحوا رؤوسكم تأتي بالماء تدخل إلى الجلد فتمسح، هذا الأصل. لكن أنيب منابة الجلد الشعر فمسح عليه من جهة النيابة، فمن جهة النيابة. إذن عضو تعذر غسله بالماء فمسح ما فوقه كشعر الرأس، وقياسا على مسح الخفين والعمامة، قياسا على مسح الخفين والعمامة. هنا القياس نقول ممنوع لأنها عبادات، وكل عبادة من هذه فهي مستقلة لأنها فرع عن الوضوء. باب المسح على الخفين ليس أصلا في نفسه، بل هو فرع من فروع الوضوء، ولذلك قلنا ألحقه به قياسا على مسح الخفين والعمامة. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى مسح الجبيرة يقوم مقام غسل نفس العضو، مسح الجبيرة يقوم مقام غسل نفس العضو، لأنه مسح على حائل فأجزأ من غير تيمم، مسح على حائل، وقد جاء في السنة المسح على الحائل، إذن لا ينكر. هل ينكر المسح على الحائل؟ نقول لا، جاء، إذن له جنس، له فروع، له أمثلة، له نظائر. مسح على الخفين وهو ثابت بل مجمع عليه، مسح على الإمامة وهو الصحيح، والمسح على الخمر وهو قول. وقال هنا حائل فأجزأ من غير تيمم كمسح الخف بل هو أولى، كمسح الخف بل هو أولى من الخف. لماذا؟ لأن المسح على الجبيرة سيأتي أنه عزيمة وأنه من باب الضرورة، وأما المسح على الخف فهو رخصة وليس من باب الضرورة بل من باب الحاجة، لأنه لو نزع الخفين وغسل ما تحته أجزأه عند الجماهير، أجزأه عند الجماهير. هذا قول المذهب أنه يمسح على الجبيرة، ولذلك قال المصنف وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة، حينئذ يمسح عليها وجوبا ويعمم المسح على سائر الجبيرة، وهو مذهب المالكية وقد ورد عن ابن عمر. وعند أبي حنيفة ليس المسح على الجبيرة بفرض، هكذا قال أبو حنيفة ليس المسح على الجبيرة بفرض، فاختلف أصحابه في تفسير هذه العبارة على قولين، قيل ليس بفرض بل واجب، لأن أبو حنيفة يفرق بين الفرض والواجب، وقيل بل مراده ليس بفرض مرادف للواجب، يعني ليس بواجب بل هو مستحب، بل هو مستحب. وعند الشافعية يجمع بين المسح والتيمم، يجمع بين المسح والتيمم لحديث جابر في صاحب الشجة الذي سبق أنه يعصب، قال يتيمم ويعصب ويعصب على جرحه خرقة فيمسح عليها، إذن جمع بين التيمم والمسح. وفيه إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، والجمع أيضا فيه احتياط للعبادة، لأنه كما سبق إما أن يسقط وإما أن يقال بالمسح دون التيمم أو بالتيمم دون المسح، قيل بالتيمم فقط وقيل بالمسح فقط احتياطا نجمع بينهما. فإذا مسح ولم يتيمم عند من أوجب التيمم صلاته باطلة، طهارته لم تتم، ومن أوجب التيمم ومنع المسح فإذا مسح حينئذ نقول بطلت صلاته. إذا أوجب أحدهما التيمم أو المسح ولم يأتي به فعنده تكون الصلاة باطلة، لأنه لم يأتي بالوضوء على الجهة الشرعية الصحيحة. فحينئذ قالوا الجمع بينهما احتياطا، الجمع بينهما احتياطا. نقول الصواب أنه لا يجمع بينهما، لماذا؟ لأنه لا نظير له في الشرع أن يجمع بين طهارتين في عضو واحد، لأنه إما أن يقال بالتيمم دون الغسل دون المسح أو بالمسح دون التيمم، جاء بالتيمم جاء في الشرع التيمم فقط وله نظائر، وجاء المسح فقط دون التيمم أو الغسل وله نظائر، والجمع بينهما لا نظير له. حينئذ نقول الاحتياط هو ترك هذا القول بأنه لا يجمع بين التيمم وماذا؟ المسح، لا يجمع بين التيمم والمسح، لأنه إيجاب طهارتين لعضو واحد ولا نظير له في الشرع. وقيل سقط فرضه، الغسل سقط، فإذا سقط حينئذ ننظر في الشرع هل جاء بديل له أو لا، وهذا قول ابن حزم رحمه الله تعالى. فلا مسح ولا تيمم، هكذا قال لا مسح ولا تيمم لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا أمر بغسل اليدين أو الرجلين أو الغسل من جنابة، وهذا العضو تعذر أن يغسله، فحينئذ إذا تعذر لا تكليف إلا فيما وسع المكلف، فسقط عنه التكليف. ولحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا أمر بالغسل تعميم العضو فلم يستطع فسقط عنه، إذن فكل ما عجز عنه المكلف فهو ساقط بنص القرآن والسنة، كل ما عجز عنه المكلف فهو ساقط بنص القرآن والسنة، ولم يأتي قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر، وهذا أضعف الأقوال، بأن يقال بأنه يسقط لا إلى بدل، لأنه في الشرع إذا تعذر استعمال الماء أو كانت الحاجة في عدم استعماله كما هو الشأن في نزع الخفين حينئذ لابد من البدل، فإما أن يقال بالمسح فقط وإما أن يقال بالتيمم فقط. وعرفنا وجه المذهب أنه يمسح فقط وهو مذهب المالكية، وذهب بعضهم إلى أنه يتيمم فقط لقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا جرح وهو داخل في قوله تعالى وإن كنتم مرضى، قال فلم تجدوا ماء يعني حسا أو حكما إذا تعذر استعماله. وهذا الجرح لا شك أنه داخل في المرض، ولا يشترط أن يكون المرض مانعا من استعمال الماء مطلقا، لا يشترط، بل لو عجز عن بعضه سقط فناب عنه التيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا، تجدوا يعني لم تستطيعوا أن تجدوا ماء حسا أو حكما، وحسا أو حكما قد يكون متعلقه كل البدن وقد يكون بعض البدن، حينئذ العاجز عن البعض كالعاجز عن الكل. ولا يشترط أن يكون المرض مانعا من استعمال الماء مطلقا. وأيد هذا برواية أخرى عن ابن عباس في الحديث السابق، حديث جابر، أن رجلا أجنب في شتاء فسأل فأمر بالغسل فاغتسل فمات، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لهم قتلوه قتلهم الله ثلاثا، قد جعل الله الصعيد أو قال التيمم طهورا. شك ابن عباس ثم أثبته بعد، وهذا قيل بأنه حسن، والقول فيه من جهة الإسناد أخف بكثير من قول من حديث جابر السابق. وقد جعل هنا قال نيابة عن الجبيرة أو المسح، قال قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورا، فحينئذ إذا لم يستطع غسل الموضع انتقل إلى التيمم لأنه بدل عنه في الشرع. كذلك استدلوا ممن أوجب التيمم بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقاتلون وكانوا في معارك وأهل جهاد وتكثر فيهم القروح والجروح، فلو كان المسح على الجبيرة مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا عن ابن عباس أنه أفتى بذلك، قال: إذا أجنب الرجل وبه الجراحة والجدري فخاف على نفسه إن هو اغتسل قال يتيمم بالصعيد. يعني سئل عن هذا أجنب وخاف على نفسه قال يتيمم بالصعيد، يتيمم بالصعيد. إذن هذه أقوال فيما يتعلق بالجبيرة، إما أن يقال بالتيمم وإما أن يقال بالمسح، والمسح قد جاء التعبد به في الجملة كما سبق، لكنه من قبيل الاجتهاد لأنه لم يثبت حديث جابر ولم يثبت حديث علي ولا ابن عمر. وأما القياس فهذا فيه نظر، قياس الجبيرة على ماذا؟ على المسح على الخفين، نقول فيه نظر، سيأتي الفوارق بين المسح على الخفين والجبيرة. وأما القول بالتيمم حينئذ نقول هو أقرب إليه من جهة النص لدخوله في قوله وإن كنتم جنبا وإن كنتم مرضى إلى أن قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا إلى آخره، فإما أن يقال بهذا وإما أن يقال بهذا، والخلاف سائغ في مثل هذه المسائل. قال: والمسح عليها عزيمة. وأما المذهب المرجح في المذهب عند الحنابلة فهو وجوب المسح كما هو المذهب عند المالكية. قال: ولو في أكبر، هذا متعلق بماذا؟ ها؟ بالجبيرة، لأنه قال فيما سبق في الثلاثة الأول في حدث أصغر وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة، قد يظن أيضا أنها في حدث أصغر، لكن قال لو، إذن هذه لدفع التوهم من أن الجبيرة إنما يمسح عليها في حدث أصغر فقط، وأما في الجنابة فيجب نزعها وغسل ما تحتها. قال: لا، هنا يستوي الحكم في الطهارتين الصغرى والكبرى. قال: ولو في أكبر يعني في حدث أكبر لحديث صاحب الشجة، لأنه المحل هنا السؤال جاء في غسل الجنابة، حينئذ إذا جاز في غسل الجنابة حينئذ جوازه في الحدث الأصغر من باب أولى وأحرى، لأنه إذا جاز في الأكبر فدونه ما هو حينئذ يكون من باب أولى. ولكن نقول الصواب أنه يعلل، فيقال المسح إن قيل بالمسح أو التيمم من أجل الجبيرة هذا من قبيل الضرورة، فإذا كان كذلك حينئذ نقول الضرورة عامة، يشق نزعها في حدث أصغر ويشق نزعها في حدث أكبر، فاستويا فأخذا الحكم، ولذلك هي من قبيل الضرورات وليست من قبيل الحاجات كما هو السابق في الخفين والعمامة والخمار، ولو في أكبر يعني حدث أكبر فيجوز المسح عليها، فيجوز المسح عليها لا على غير الجبيرة ونحوها في الطهارة الكبرى إجماعا. هذا غريب، إجماعا. نحن نذكر الخلاف لأن الضرر يلحق بنزعها بخلاف غيرها من الحوائل، بخلاف غيرها من الحوائل. والتعليل أن يقال لأنها من باب الضرورة فلا فرق بين الحدثين، لا فرق بين الحدثين. والمسح عليها عزيمة، المسح عليها عزيمة، وسبق أن العزيمة ما هي؟ لغة القصد المؤكد، وشرعا حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. وهذا من الفوارق بين الخفين، المسح على الخفين والمسح على الجبيرة، فلا يقال الجبيرة تقاس على مسح الخفين لأن ثم فوارق. وإذا ثبت الفرق حينئذ قيل بأن القياس يكون مع الفارق، هذا إن جاز القياس في أصله، وإلا إذا قيل بأن هذه عبادة فالأصل أن كل عبادة مستقلة بذاتها، هذا هو الأصل، والقياس لا يصار إليه أبدا. قياس الجبيرة على مسح الخفين نقول هذا فيه نظر مطلقا. لماذا؟ لأن المسح على الجبيرة على المذهب واجب، كذلك على المذهب واجب، ومسح الخفين جائز، يجوز لمقيم يوما وليلة، يجوز إما أن يكون مصبا على الفعل نفسه وقلنا أنه رخصة، فيختلف باختلاف الأحوال، فقد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون إلى آخره. وأما المسح على الخفين فليس بواجب بل هو سنة، بل هو سنة. والمسح على الجبيرة يكون في الطهارتين، وأما المسح على الخفين فهو خاص بطهارة الصغرى. ولا توقيت في المسح على الجبيرة بخلاف الخفين على الصحيح أنه لا تؤقت الجبيرة، إذا فرق بينهما، هذا مؤقت، عبادة مؤقتة، وهذه عبادة غير مؤقتة. والمسح على الجبيرة مع الاستيعاب لا بد من هذا أن يستوعب المحل، وأما الخفان لا، يمسح الظاهر دون الأسفل والعقم. ويشترط للمسح على الخفين الطهارة كما سيأتي، فإني أدخلتهما طاهرتين، والجبيرة لا، على الصحيح لا يشترط لها الطهارة. إذن المسح عليها عزيمة، فلا يصح عينئذ أن يقاس الجبيرة، المسح على الجبيرة في أحكامه على المسح على الخفين، لأن ذاك المسح رخصة والمسح على الجبيرة يعتبر من العزيمة. ومما يفارق مسح الجبيرة الخف من خمسة أوجه: الأول والثاني أنه لا يشترط تقدم الطهارة لها ولا يتقدر أو يتقدر مسحها بمدة. ثالث أنه يجب استيعابها بالمسح لأنه لا ضرر في تعميمها بخلاف الخف. الرابع أنه لا يجوز المسح عليها إلا عند خوف الضرر بنزعها. الخامس أنه يمسح عليها في الطهارة. وزيد السابع أنه لا يشترط في جواز المسح على الجبيرة ستر محل الفرض إذا لم يكن ثم حاجة بخلاف الخف. السادس المسح عليها عزيمة كما ذكره المصنف. والسابع أنه لا يشترط في جواز المسح على الجبيرة ستر محل الفرض. أوصلها في الإنصاف إلى 12 فرقا، وكلها ترجع كما قال إلى الخلاف. المسح على الخفين رخصة وهو المذهب، بل مذهب الأئمة الأربعة، والمسح على الجبيرة عزيمة. حينئذ كل الأحكام المتعلقة بالرخصة تفارق كل الأحكام المتعلقة بالعزيمة، ولذلك لو عصى بسفره على المذهب لا يمسح على الخفين ولا العمامة ولا الخمار، ويمسح على الجبيرة ولو كان عاصيا بسفره. لماذا؟ لأن ذاك من قبيل الرخص وهي لا تناط ب أو لا تستباح بالمعاصي، وأما المسح على العزيمة لا، المسح على الجبيرة لا، فهي من قبيل العزيمة إلى حلها. هذا فيه نفي للتوقيت، يعني لا توقيت للجبيرة، يمسح إلى حلها، لو بقي الجبس شهرا أو شهرين أو ستة أشهر يمسح ولا تؤقت، ولا تؤقت إلى حلها بفتح الحاء أي نقضها، من حل العقدة يحلها حلا، نقضها وفكها وفتحها، وإذا زالت فكخف يعني يبطل ما تحتها من الطهارة فيسري إلى جميع البدن أو مواضع الوضوء فتنتقض الطهارة كما سيأتي، إلى حلها أي يمسح على الجبيرة إلى حلها يعني فكها أو برء ما تحتها، لأنه قد يحلها قبل أن يبرأ ما تحتها حينئذ لا مسح، وقد يبرأ ما تحتها ولا يحلها نقول لا يمسح لأنه برئ ما تحتها لأن من قبيل الضرورات، إنما جاز المسح لكون الجرح قائما وهو السبب، فإذا زال السبب زال ما ترتب عليه من مسبب وهو المسح على الجبيرة، وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها. ذكر في الحاشية ما ذكره غيره من أهل العلم أن النظر في الجرح الذي يجب غسله له أحوال ثلاث، وهذه اجتهادية لا نص فيها. أولا إن أمكن غسله الجرح نفسه وجب غسله للأصل، وامسحوا برؤوسكم إن كان على الرأس، فاغسلوا وجوهكم إن كان على الوجه، وأيديكم إلى المرافق إن كان في المرافق يجب غسله إن لم يتضرر، فإن تضرر على القول بالمسح يمسح، فإن تضرر المسح حينئذ وضع عليه ماذا؟ جبيرة فمسح عليها، حينئذ ينتقل إلى الأدنى، ينتقل إلى الجبيرة بعد عدم جواز أو بعد عدم إمكان الغسل. ولذلك من الشروط لا يجوز المسح عليها إلا عند خوف الضرر بنزعها، لا يجوز المسح على الجبيرة إلا عند خوف الضرر بنزعها، فالأصل أنه ينزعها فينزع الجبيرة، فإن قال يتضرر قال الطبيب يتضرر لابد أن تبقى كذا أسبوع أو نحو ذلك قالوا تبقى، فحينئذ يمسح عليها، وإلا الأصل يجب نزعها، فإن لم توضع أصالة والجرح باق مكشوف حينئذ يجب غسله، فإن تضرر وجب مسحه، فإن تضرر تضرر وضع عليه جبيرة فمسح على الجبيرة. وعلى المذهب السابق أنه يضع الجبيرة ويتيمم عنها ولا يمسح عليها. إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، بعدما بين لك الأحوال الأربعة شرط شرطا عاما ويعتبر من شروط المسح على الخفين والعمامة والخمار والجبيرة أن يلبس ذلك كله على طهارة كاملة، بأن يتوضأ وضوءا كاملا ثم يمسح ثم يلبس خفيه، فحينئذ إذا لبس الخفين على طهارة كاملة جاز له المسح مع بقية الشروط، فإن لبس الخفين لا على طهارة كاملة حينئذ لا يجوز له المسح على الخفين. وكذلك الشأن في العمامة، لو لبسها دون طهارة كاملة قالوا لا يجوز له أن يمسح عليها، وكذلك الخمر خمر النساء، وكذلك الجبيرة، حتى الجبيرة قالوا لا يجوز أن يمسح عليها لو وضعت عليه وهو محدث حدثا أصغر أو أكبر. إذا لبس هذا شرط، إذا شرطية ظرف زمان مستقبل مضمن معنى الشرط، إذا لبس ذلك المشار إليه الأنواع الأربعة مما تقدم ذكره من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة، متى؟ بعد كمال الطهارة، بعد لا قبل، فإن كان قبل لا يجوز له المسح، وأما بعد الطهارة فلها حالان، إما بعد طهارة في الجملة بأن يأتي بأكثرها، وإما بعد كمال الطهارة بأن لا يبقى شيء من أعضاء الوضوء يجب غسله أو من أعضاء البدن يجب غسله في الجنابة، فحينئذ إن لبس بعد أكثر الطهارة قالوا الحكم كقبل الطهارة سيان لا يجوز المسح، وإما أن يلبس بعد تمام وكمال الطهارة بأن يغسل رجله اليسرى في الوضوء حينئذ إذا لبس الخفين جاز له أن يمسح، وكذلك الشأن في غيرها من الحوائل، وأما قبل ذلك فلا. بعد كمال الطهارة، كمال ضد النقصان، وكمال الطهارة ألا يبقي عليه من أعضائها شيئا، لابد أن يأتي به كلها بعد كمال الطهارة يعني لا أكثرها، ولذلك عنون هنا نص على الكمال، لئلا يرد أنه لو توضأ في الجملة بأن بقي عليه ولو رجل واحدة وهي اليسرى جاز له أن يمسح إذا لبس قبل أن يغسل اليسرى. والمذهب لا بالماء، لأنه لو تيمم ولبس خفيه حينئذ لو وجد الماء هل له أن يمسح على الخفين أو لا؟ قالوا لا. هذه المسألة مبناها على مسألة التيمم، هل يرفع الحدث أو لا. من جوز أو رأى أنه يرفع الحدث حينئذ له أن يمسح، وإذا قلنا الصواب أنه لا يرفع الحدث حينئذ ليس له أن يمسح. فلو تيمم نقول هذه في الشرع تسمى طهارة لكنه لا يرفع الحدث، فحينئذ إذا لبس الخفين ووجد الماء فتوضأ فغسل وجهه ومسح رأسه وذراعيه، غسل ذراعيه ومسح رأسه وجاء إلى رجليه فأراد أن يمسح، قلنا لا تمسح، لا يجوز لك المسح. لماذا؟ لأنها ليست على طهارة كاملة، لم تدخل الخفين في رجليك على طهارة كاملة، لأن التيمم لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث، فإذا وجد الماء حينئذ وجب استعماله. لذلك بعد كمال الطهارة المراد بها طهارة مائية في الجملة، طهارة مائية في الجملة يعني الأصل فيها استعمال الماء، ولو كان فيها مسح على حائل. كيف مسح على حائل؟ يعني مسح على عمامته ثم أراد أن يلبس خفيه بعد غسل الرجلين، هل هذه طهارة مائية أو لا؟ طهارة مائية لكنها مشتملة على ماذا؟ على ممسوح وهو العمامة، يجوز أو لا يجوز؟ هل هذه توصف بأنها كمال طهارة أو لا؟ نقول نعم كمال طهارة، كمال طهارة. فحينئذ نقول الأصل في قوله بعد كمال الطهارة أنها طهارة مائية، يعني استعمل فيها الماء ولو في الجملة بأن كان فيها ما هو ممسوح على ذراعه جبيرة فمسح عليها ثم جاء فلبس الخفين بعد غسل رجليه، هل نقول أدخل الخفين في رجليه بعد طهارة كاملة أو لا؟ نعم بعد طهارة كاملة، لأننا نقول الشرط هنا في الجملة لا بالجملة، في الجملة بمعنى أنه استعمل الماء في غالب أعضائه على الأصل، بالجملة معناه أنه استعمل غسل الأعضاء فيما جاء به شرع فغسلها، فما ناب الممسوح عن شيء يغسل، هذا الأصل أنها ليست بطهارة مائية. لو كانت يداه عليها جبس فمسح اليد اليمنى واليد اليسرى ثم جاء إلى الرجلين فغسلهما، هل له أن يدخل رجليه الخفين؟ هل له أن يلبس الخفين؟ فنقول لبسهما على طهارة كاملة وهو قد مسح على ذراعيه اليمنى واليسرى ولم يغسلهما، نقول نعم له أن يلبس وهذه طهارة كاملة. لماذا؟ لأن المراد باشتراط الطهارة المائية احترازا من التيمم، فإنه طهارة ترابية ولا ترفع الحدث. والمذهب كما سبق أن المسح على الخفين يرفع الحدث وإن كان حدثا مؤقتا، وأن المسح على العمامة يرفع الحدث وإن كان حدثا أو رفعا مؤقتا، وكذلك المسح على الجبيرة يرفع الحدث لكنه رفع مؤقت ليس على جهة التأبيد. إذن بعد كمال الطهارة بالماء يعني اشتراط طهارة مائية في الجملة، أما الخفان فللنص، وأما العمامة والخمار والجبيرة فقياسا على الخفين، هذا دليل المذهب. خفان بالنص والعمامة لابد من طهارة كاملة، والخمار لابد من طهارة كاملة، والجبيرة لابد من طهارة كاملة، ما الدليل؟ قياسا على الخفين بجامع أن كل منهما حائل يمسح عليه، حائل يمسح عليه. أما الخفان فإذا توضأ وضوءا كاملا ثم أدخلهما فله المسح بلا نزاع لما في الصحيحين وغيرهما، بلا نزاع يعني في أصل الطهارة، أما في الكمال ففيه نظر لما في الصحيحين وغيرهما. فقال دعهما حديث المغيرة وغيره دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليه. فإني الفاء للتعليل لا تنزع الخفين وإنما سأمسح عليهما والأصل غسل ما تحت الخفين. لماذا علل بجواز مسح الخفين؟ قال فإني الفاء للتعليل وإني إن إذا جاءت في مقام الأمر أو بعد الأمر أو النهي أو الخبر عند جماهير الأصوليين إنها للتعليل فتفيد التعليل. فحينئذ كونهما طاهرتين هو علة عدم النزع، فدل على ماذا؟ على أنه لو لم يدخلهما طاهرتين وجب النزع، وجب النزع. فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما وصف للقدمين، أي أدخل كل واحدة منهما وهما طاهرتان، هكذا المذهب. فإني أدخلتهما طاهرتين هذا وصف للقدمين، بمعنى أنه أدخل كل واحدة من الرجلين في الخف بعد طهارة كاملة، وذلك لا يتحقق إلا بعد أن يلبس الخف الأيمن بعد غسل الرجل اليسرى، لا يتحقق إلا بعد، يعني لا يتحقق إلا أن يلبس الخف الأيمن بعد غسل اليسرى. لماذا؟ لأن اليسرى هي آخر تطواف في الوضوء، فإذا وصل إلى الرجلين وهما آخر فروض الوضوء فيغسل اليمنى أولا ثم يغسل اليسرى، فإذا غسل اليسرى وانتهى منها نقول تمت طهارته. فلو غسل اليمنى أولا ثم أدخل الخف يمناه قبل غسل اليسرى يرزي أو لا يرزي؟ على هذا المعنى لا. فإني أدخلتهما طاهرتين وصف للقدمين، بمعنى أنه أدخل كل قدم في خفها بعد انتهاء الطهارة، وهذا متمسك المذهب وهذا هو الصحيح. وغيره عن المغيرة، وروى الحميدي وغيره عن المغيرة أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان، وهما أي القدمان طاهرتان. والطهارة المراد بها الطهارة الشرعية. ومتى توصف القدم اليمنى بكونها طاهرة؟ بعد انتهاء الوضوء، هذا الأصل. ولذلك سبق أن الحدث لا يتبعض، فإذا غسل وجهه هل ارتفع حدثه؟ نقول لا، بعد حتى تغسل رجليك. وإذا غسلت رجلك اليمنى هل ارتفع الحدث؟ نقول لا، لو قيل ارتفع الحدث لجاز له أن يصلي، لأنه لا يجوز أن يدخل الصلاة وهو محدث. فإذا ارتفع بغسل الرجل اليمنى فجاز له أن يصلي حينئذ. هل له أن يمس المصحف؟ الجواب لا. هل له أن يطوف؟ الجواب لا. إذن حدثه باق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أدخلتهما طاهرتان وهما طاهرتان أي القدم، وهذا إنما يتحقق بماذا؟ إذا غسل القدمين معا ثم شرع في لبس الخف الأيمن. ولذلك قيل والطهر المطلق ينصرف إلى الكامل، فإنهما فهما وهما طاهرتان، فإني أدخلتهما طاهرتين. الطهر المطلق إذا أطلق في الشرع ينصرف إلى الكامل، ولأن ما اشترطت له الطهارة اشترط له كمالها. وروى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للرجل إذا توضأ ولا يصدق أنه توضأ إلا إذا غسل رجله اليسرى، إذا توضأ فمسح خفيه أن يمسح يوما وليلة، أن يمسح يوما وليلة. ولأحمد بن خزيمة عن صفوان قال أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر. صححه الخطابي والحافظ. وهذا واضح الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس. وقال النووي وغيره إذا لبس محدثا لم يجز المسح إجماعا، لم يجز المسح إجماعا، وإنما الخلاف في ماذا؟ في إدخال اليمنى قبل غسل اليسرى. هذا ذهب بعضهم كشيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه يجزي، فقد أدخل اليمنى على طهارة وأدخل اليسرى على طهارة. والصواب هو الأول، بأنه لابد وأن يغسل رجله اليسرى، لأنه لو أدخل اليمنى قبل اليسرى لا توصف القدم بأنها طاهرة. هم يقولون ينبني عليه أن ينزع اليمنى فيلبسها، هو شو المانع؟ يعني إذا أدخل اليمنى قبل غسل اليسرى ثم غسل اليسرى فأدخلها في الخف، على المذهب اخلع اليمنى والبسها، قالوا هذا عبث أو أشبه بالعبث. نقول إذا دل الدليل على هذا لا يجوز وصفه بكونه عبثا. الشرع رتب لبس الخفين على ماذا؟ على طهارة كاملة، فإنما نقول سمعنا وطعنا، وكونها عبث أو ليست عبث نقول هذا اجتهاد في مقابلة النص، فلا يرد النص أو ظاهر النص على أقل تقدير بمثل هذه الأمور. وأما العمامة وما ذكرناه من الخمار فقالوا قياسا على الخفين، خفان ثابت ولا إشكال فيه، وحينئذ نقول القياس هنا ليس على أصله، ليس على أصله. وأما الجبيرة اختلفت الرواية عن إمام أحمد في الجبيرة، اختلفت الرواية عن إمام أحمد في الجبيرة، فروي أنه لا يشترط تقدم الطهارة لها، لا يشترط تقدم الطهارة لها. إذا عدم اشتراط الطهارة للجبيرة رواية عن الإمام أحمد، وإن لم يختارها أكثر الأصحاب. لحديث صاحب الشجة حيث لم يذكر الطهارة، ما ذكر له أنه تلبسها أول الطهارة، وإنما قال يعصب ويتيمم إلى آخره. وحديث علي لم يأمره بالطهارة، حينئذ اشتراط الطهارة هذا قدر زائد على الجبيرة، ولأن اشتراط الطهارة لها تغليظ على الناس ويشق عليهم، ولأن المسح عليه إنما جاز لمشقة النزع وهي موجودة إذا لبسها على غير طهارة، وهذا فيه مشقة واضحة بينة، أن يقال للناس مثلا إذا صار له حادث انكسرت رجله قد يكون مغمى عليه، قم قم قم توضأ ثم بعد ذلك ها توضع عليه الجبيرة، هذا لا صعب هذا. فإذا لم يكن أو لبس على غير طهارة حينئذ لا يجوز له أن يمسح عليها بل يتيمم، نقول هذا فيه مشقة. وروي أنه يشترط تقدم الطهارة عليها لأنه حائل يمسح عليه، فاشترط تقدم الطهارة على لبسه كسائر الممسوحات، يعني قياسا على الخفين. ونقول قياس هنا فيه نظر، لماذا؟ للفوارق بين الجبيرة وبين المسح على الخفين فيما ذكرناه سابقا، يكفي أن الجبيرة عزيمة والمسح على الخفين رخصة، والجبيرة غير مؤقتة وذاك مؤقت، ذاك في الحدث الأصغر وهذا في هذا، قياس لا يمكن أن يكون بين المشابهة، لابد أن يكون ثم مشابهة، أين العلة الموجودة في الجبيرة؟ هذا بعيد. فالقياس حينئذ نقول فيه بعد. اشتراط كمال الطهارة في الجبيرة ضعيف كما هو الشأن في العمامة والخمار، لأن المسح عليها عزيمة وضرورة، ومال إلى ذلك ابن قدامة والشارح وصوبهما في الإنصاف لعدم الدليل على اشتراط الطهارة، وإذا عدم الدليل فالأصل العدم. ولأن الجبيرة تقع فجأة وبدون اختياره، وذلك أيضا فيه حرج ومشقة، إذ لو تأخر في لبس الجبيرة لتحصيل الطهارة لحصل له ضرر، والحرج والضرر مرفوع بنص الكتاب والسنة، حرج مرفوع والمشقة تجلب التيسير. إذن قوله إذا لبس ذلك المشار إليه الأربعة لابد من الطهارة قبل لبسها، فحينئذ لا يجوز له المسح على واحد من هذه الحوائل إلا بعد كمال الطهارة، ونقول هذا مسلم في الخفين، وما عداه فلا يشترط له الطهارة على الصحيح، والمذهب لابد من الطهارة. إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة يعني لا أكثرها، قال الشارح ينقل إجماعات ما أدري من أين تأتي، لا نعلم في اشتراط الطهارة لكل ما يجوز المسح عليه خلافا إلا للجبيرة، هو الأصل المسح على العمامة عند الجمهور لا يمسح عليها، ومثله الخمار، لا نعلم في اشتراط الطهارة لكل ما يجوز المسح عليه خلافا إلا للجبيرة. ولو مسح فيها على حائل فهي طهارة مائية، أو تيمم لجرح فهي طهارة مائية، فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف فخلع لابد أن يخلع، ثم لبس بعد غسل الأخرى يعني لابد أن يخلع ما لبسه في يمناه بعد أن غسل يسراه، لأنه وإن أدخل اليسرى بعد كمال الطهارة إلا أنه لم يدخل اليمنى بعد كمال الطهارة. ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته، هذا لا يجزئه، يعني غسل الجنابة لا يشترط فيه الموالاة ولا الترتيب. فلو غسل أول ما غسل رجليه فوضعهما في الخفين ثم تمم، نقول ارتفع حدثه أو لا؟ ارتفع حدثه لا شك، لأنه غسل ما تحت الخفين ثم لبس الخفين ثم تمم طهارته. لكن هل لبسه للخفين لبس صحيح يجوز له المسح؟ نقول لا، لأنه لبس قبل كمال الطهارة، فلابد أن يكمل الطهارة. هنا يقول في الحاشية: وعنه لا تشترط الطهارة لمسح العمامة. إذا الرواية على الإمام أحمد رحمه الله، وهذا أرجح. فلو لبس محدثا ثم توضأ وغسل رجليه جاز له المسح، اختاره الشيخ غيره، يعني ما ذكرناه في الخفين يجوز في المسح على العمامة، على العمامة. فلو كان جنبا فغسل رأسه أولا ثم لبس العمامة ثم تمم طهره فأراد أن يمسح بعد ذلك على العمامة، صح أو لا؟ صح، لأنه لا يشترط له الطهارة، لبس العمامة قبل كمال الطهارة، هو طهر المحل. أهم شيء أن يطهر المحل الذي لبس عليه. فإذا غسل رأسه وهو جنب ثم لبس العمامة ثم بعد لبس العمامة تمم الطهارة، غسل سائر جسده، لبس العمامة قبل تمام الطهارة، هل يصح له أن يمسح الإمامة أو لا؟ على المذهب لا، وعلى الصحيح يمسح، له أن يمسح. كذلك لو جبر يده بعدما كانت عليه جنابة، هذا ممكن يحصل، عليه جنابة فذهب إلى مستشفى جبر ذراعه ثم رجع إلى البيت فأكمل طهارته، هل له أن يمسح على الجبيرة أو لا؟ قل نعم، له أن يمسح على من يرى المسح. فإن خاف نزعها تيمم، لأنه يشترط أن يلبسها على، لأنه قد يريد يقول لبس الجبيرة حينئذ فيها مشقة، فكيف يصنع؟ قالوا يتيمم عنها، يتيمم عنها. ولذلك أوجبوا في العضو الواحد ثلاث طهارات: مسح وغسل وتيمم على المذهب. قالوا لو ذراع واحدة، لو جبر كفه وزاد عن قدر الحاجة، وزاد عن قدر الحاجة ماذا يصنع؟ الذراع الواحد، قالوا يمسح الجبيرة ويتيمم عن الزائد ويغسل الباقي، هذا المذهب. لماذا؟ لأن الجبيرة في محلها جائز مسحها فيمسح عليها، وما زاد عن الحاجة وتضرر بنزعه قالوا يتيمم، لأن ما قبل ما تحته لابد ماذا؟ لابد أن يغسله. هل يرزئ المسح؟ لا يرزئ المسح، إذا لابد أن يتيمم عن الذراع والباقي يغسله. ثم قال: وإن مسح في سفر ثم قام. هذه فيها مشاكل شوي، نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.